فاكر قلبي يدينا كمان، ولا فاكر كلمة حتايدي اللي كان كانت الأيام في مكانك كل مرة تمحي كلمة من أماني فيك وصبري. يا ما غانت لك وكانت كل مرة تمحي كلمة كلمة لما راح الغوى ويا الجراح. الشوق والحنان النهارده الحب والشوق والحنان النهارده الحب والشوق والحنان لما تسألني أقول تسألني أقول لك كان زمان كنت تسمع أنا كنت تسمع أنا واسمع صدى أنا كنت تسمع أنا كنت تسمع أنا كنت تسمع أنا واسمع صدى والهوى اللي كان عليا ابتديت تعرف غلاوته إن لما رجعت غلاوته القلب وفضل لك أسوته والهوى اللي كان عليا ابتديت والليالي لعبة الخالي Thank you. سنعود بكم إلى دار الإذاعة ونلتقي مرة ثالثة من هذا المكان.